بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا العاشر والأخير في شرح وتذوق معلقة عنترة العبسي. كان عنترة هنا حينما عاد إلى ذكر شمائله وبلائه في الحروب يقول: نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، نبئت عمرا غير شاكر نعمتي، والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وساط عمي بالضحى، إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الموت التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غيرة غمغمي، إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. إلى هنا شرحنا، أليس كذلك؟ إلى هنا توقفنا في الشرح، أليس كذلك؟ صحيح؟ يقول: إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولو أني تضايق مقدمي. ثم يقول: لما رأيت القوم أقبل جمعهم، يتذامرون كررت غير مذمم. يدعون عنترا والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فازور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. والخيل تقتحم الخبار عوابسا، ما بين شيظمة وأجرد شيظمي. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. ذلل جمالي حيث شئت مشايعي، لبي وأحفزه برأي مبرمي. إني عداني أن أزورك فاعلمي. هذا بعد ذلك يرجع في خطابه إلى مخاطبته إلى عبلة، فيقول: إني عداني أن أزورك فاعلمي، ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. حالت رماح بني بغيض دونكم، وزوت جواني الحرب من لم يجرمي. ولقد كررت المهر يدمى نحره، ولقد كررت المهر يدمى نحره، حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر، للحرب دائرة على ابني ضمضمي. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. إن يفعلا فلقد تركت أباهما، جزرا لخامعة ونسر قشعمي. يقول هنا: لما رأيت القوم أقبل جمعهم، يتذامرون كررت غير مذمم. القوم هنا يمكن أن يفسر بتفسيرين. يقول: لما رأيت القوم أقبل جمعهم، يمكن أن نفسره بالأعداء، يعني أقبل جمع القوم الذين هم الأعداء. يتذامرون هذا من الذمر، الذمر هو الصياح، والمراد هنا أنهم يتصايحون بحض بعضهم على القتال. نعم. ويمكن أن يفسر بأنهم قومه. أقبل جمعهم، نعم، يعني جمع قومه. يتذامرون يتصايحون يريدون القتال. كررت غير مذمم. نعم. فهذا البيت يمكن أن يفسر بتفسيرين. الأول يقول: لما رأيت قومي أقبل جمعهم يريدون القتال، يتذامرون يتصايحون يحضون بعضهم على القتال. كررت غير مذمم. كررت وأنا غير مذمم، وأنا ممدوح، وأنا غير مذموم. كررت غير مذمم. والتفسير الثاني أن نقول لما رأيت جمع الأعداء، لما رأيت جمع الأعداء قد أقدم وأراه ويريدون القتال ويتصايحون به، كررت أنا بدأتهم، أنا هاجمتهم غير مذممين. وليس شرطا أن يكون الكلام على قومه، لأنه يقول بعد ذلك يدعون عن ترى والرماح كأنها. لماذا؟ لأن باب الصورة في الشعر واسع. قد يقول البعض مثلا إنه قال في البيت الذي يليه يدعون عن ترى، من هم يدعون؟ الضمير في يدعون، هذا الضمير الجمع يعود على من؟ يعود على القوم، صح؟ ربما يقول بعضكم هذا، هذا لا يلزم، لأن باب التصوير في الشعر واسع، والرجوع إلى المعهود يكون كالرجوع إلى المذكور. يعني يمكن أن يكون القول في البيت الأول هذا لما رأيت القوم أقبل جمعهم، يمكن أن يكون عادي، يكون الكلام القوم هم الأعداء، ثم قال يدعون عن ترى، الكلام يعود إلى معهود في الذهن حينما حضرت الحرب في الذهن من البيت الأول، لأنه قال فيه لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذممي. فأنت هنا تخيلت أنه موجود وسط قومه يحاربون من؟ لأنه لا يحارب جيشا وحده، هم فئتان، هم فئتان. فأنت تخيلت عنترة في فئته، فحينما قال يدعون عنترة والرماح كأنها، إذن يدعون هذا يعود إلى قومه الذين هم في ذهنك، إلى قومه الذين هم في ذهنك. يعني لا يشترط أن يكون مذكورا، خاصة في الشعر، لأن باب الخيال، باب الصورة في الشعر واسع واسع، والشاعر يتكلم على الواقع. هذه القاعدة مفتاح لكل أو لكثير جدا من الألغاز في الشعر ومن أبواب فقه الشعر. الشاعر يتكلم عن الواقع وليس عن الواقع، الشاعر يحكي الواقع وليس الواقع، وإذا حكى الواقع إنما يحكي الواقع الذي فيه، وإنما يحكيه لاقترانه بالواقع، كما في بعض المادة القصصية في الشعر قالت وقلت وكذا، هذا لأجل ما يلازم هذا القص من الشعور ومن المعنى الذي يريد أن يوصله إليك، وليس للقص، ليس لمعلومات ما ورد في الرواية أو في القصة، لا، هذا بخلاف الرواية وبخلاف القصة. هو يريد في النهاية أن يصنع لك جوا واقعيا، فيحكي لك أشياء لا أثر لها إلا أنك ماذا؟ لا أثر لها إلا أنك تعيش واقع القصة فقط، يصور لك البيئة فقط، تراهم يجلسون فيأكلون، فيحكي لك عن الطعام الذي على المائدة، ما تأثيره في شعور الرجل، ما تأثيره المباشر في المعاني التي في الهدف الذي يريد أن يوصله، ربما كان هدفا إنسانيا عاما، بل غالبا يكون كذلك، بل ينبغي أن يكون كذلك، أن يكون هدفا إنسانيا عاما. فما قضية أننا نأكل وهذا الطعام في بلد كذا أو في قطر كذا وهم يأكلون كذا ويضعون في الأطواق كذا وهذه عادة لأهل هذا البلد؟ لا، هو يصنع لك جوا، ولذلك في الرواية خاصة إذا طالت يهتم بماذا؟ بالتفصيل. الشاعر أصلا يفترض أنه لا ينطق بالشعر إلا عند ذروة الشعور، إلا عند طفرة الشعور، هذا هو. ولهذا الشعر لا يزاحم النثر، انتبهوا إلى هذا جيدا، الشعر لا يزاحم النثر، الشعر لا يزاحم النثر. لا تقول هنا يا لو صار كلامنا جيدا لصار لكان شعرا كله، لا ليس صحيحا. الشعر إذا يعني أشيع في الاستعمال فسد ونزل وصار نظما. الشعر مجاله ضيق جدا، مجاله على المستوى الفني وعلى المستوى الشعوري. لا يقال إلا في طفرة الشعور، لا يقال إلا إذا انفجر الشعور، لا يقال إلا إذا بلغ الشعور الذروة. فهمتم؟ فليس من إكرام الشعر أن نستعمله في كلام كثير، أبدا أبدا أبدا. ولا يضر الشعر ألا يقول أحد الشعر الآن، لا يضر الشعر، بالعكس الشعر الآن يعني يمتهن يبتذل. فهمتم؟ فهو يقول: لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. لما رأيت القوم، لما رأيت الأعداء قد أقبلوا يتصايحون يحض بعضهم بعضا على القتال، كررت غير مذمم، كررت وأنا غير مذمم وأنا غير مذموم بأنني أهرب وبأنني كذا، لا أنا دائما هكذا، كررت وأنا أحافظ على مكانتي كمقاتل، كعنترة لا كمقاتل، كررت غير مذمم. وعنترة هنا يلمع ويلمع، فهذا موضع شفائه، عنترة هنا يشفى. نعم. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم، يدعون عنترا والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. عنترا هنا هذا ترخيم، ترخيم، ونحن في درجتنا العامية نكاد لا نعرف غيره. عنتر، لا هو عنترا، هو عنترا، ويقال عنتر من باب الترخيم، من باب الترخيم. فقوله يدعون عنترة هذا ترخيم. نعم. كما فيه أفاطم مهلا. نعم. وكما في قول كثير عزة: فقلت لها يا عزة كل مصيبة، يا عزة كل مصيبة، ليس يا عزة لا يا عز أو يا عزة لا، يا عزة كل مصيبة. نعم. والأشطان هذا جمع جمع شطن، جمع شطن، وهو حبل البئر، حبل البئر. واللبان هذا الصدر، صدر الفرس، وأكثر ما يستعمل فيما كان ذا حافر، إذا كان ذا حافر كالفرس يقال في صدره اللبان، إذا كان ذا حافر كالفرس هنا. وأما اللبان، اللبان بالكسر فهو الرضاع، اللبان بالكسر هو الرضاع. تقول: هو أخوه بلبان أمه، بلبان أمه، ولا تقل بلبن أمه، لا بلبان أمه. واللبان بالضم هو الصنوبر ونحوه، فهذا شيء آخر تماما. واللبانة هكذا على التأنيف مع ضم اللام، اللبانة الحاجة والشوق. نعم، كما حفظتم في قول عمرو بن كلثوم: تجوز بذي اللبانة عن هواه يا إذا ما ذاقها حتى يلينا. نعم. والأدهم، الأدهم هو الفرس الأسود، الأدهم هو الفرس الأسود. نعم. ولكن هل ثم علاقة بينه وبين عنترة؟ لنجعل ذلك يعني تحت نظرنا. هو الفرس الأسود الأدهم، فهنا نفهم أن فرسه كان أسود. نعم، فرسه الذي ذكره هنا في هذه المعلقة. وقوله يدعون هذا طبعا كما قلت الضمير فيه يعود على مذكور أو معهود على التفسيرين، يعني طبعا يعني إما أن يعود على مذكور إذا فسرت القوم هنا بمن؟ بقومه، لما رأيت القوم يعني قومي أنا، ويعود على معهود في الذهن إذا فسرت القوم هنا بماذا؟ بالأعداء، إذا فسرت القوم بالأعداء فيكون يدعون الضمير فيها يعود على معهود ذهني لا مذكور. نعم. ومعنى يدعون يعني ينادون، يصيحون علي، يصيحون علي. نعم. والواو في الرماح، والرماح الواو في قوله والرماح كأنها، هذه واو الحال، هذه واو الحال، يقول يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهني. هو يريد تكوين هذه الصورة. انتبه إلى قضية الصورة، أنك لا تنظر فيها إلى كل جزئية، أنت تبني عليها. يقول يدعون عنتر، يعني يقولون عنتر، ويعني حال كون في نفس اللحظة، والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمين. كيف هذا التشبيه؟ انظر إلى الحبل، حينما هذا الحبل المربوط بالدلو حينما تنزله في البئر يكون طويلا هكذا وتراه كالعصا، ولكنها مرنة. فهو يقول أشطان، يعني حبال، ليس حبلا واحدا، هو حبال، حبال ليس حبلا واحدا في لبان الأدهمي. تخيل أن هناك حبالا ممدودة من أن هناك حبالا ممدودة من ماذا؟ من صدر هذا الفرس، حبال تخرج هكذا كأشطان البئر، كحبال البئر تخرج من صدر هذا الفرس. وفي نفس الوقت هم يقولون عنتر، يعني فانظر إليهم يستغيثون به وهو في أي وضع، يبين لك أنه من فرط إقدامه وقوته وشجاعته وثقتهم به أنهم يظنون به أنه يلبي طلبهم وهو في هذه الحال. يدعون عنتر، يعني ينادون، يدعون عنتر، يقولون عنتر، والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. هنا يدعون عنتر، يمكن أن تفسر عنتر بأنه مفعول، بأنه يعني مفعول به، يدعون عنتر يعني ينادون عنتر، ويمكن أن تفسره بأنه المقول، يدعون عنتر يعني يصيحون، ينادون، يقولون عنتر، وهذا أجود خاصة مع وجود الترخيم، لأن الترخيم هو ماذا؟ لأن الترخيم هو نص الكلام، نص كلامهم، واضح؟ الترخيم هو نص كلامهم. ولو قلنا إنه مفعول به يعني ينادونني، سيكون هو قد رخم نفسه، لكن هنا الأنسب أن يكون هذا نص، أن يكون هذا نص كلامهم، أن يكون هذا المقول منهم. نعم، فيقول يدعون عنتر والرماح كأنها، يعني وفي نفس الوقت الرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي، في لبان هذا الأسود، الفرس الأسود. نعم، فلا تنسى أن هذا الفرس الآن أسود، انتبه، وعليه فارس أسود، ولبانه الذي هو صدره، وانتبه إلى أنه في لبانه لا في جنبه الآن، لا في جنبه، هو في صدره، مع أن جنب الفرس أعرض من صدره، ومساحته وفرصة الضرب فيه ومساحة الضرب فيه أكثر من صدره، ولكن ما الذي جعل الرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي؟ لما الذي جعلها كذلك؟ أنه أقبل بصدره، هذا هو. يعني يقول هم يدعون عنتر وأنا أصلا مقبل، والرماح كأنها أحبال بئر في لبان الأدهمي، في لبان هذا الأسود، ولم يقل لك الأدهم إلا لأنه أراد أن تتخيله الآن، أسود على أسود، وحبال ممتدة من الأعداء إلى صدر هذا الفرس الأسود، وهم يقولون عنتر. انظر هذه الصورة الملحمية التي يصنعها لك هذا الرجل، انظر إلى هذه الصورة، يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهمي. وهذا البيت مطابق أو فيه من معنى قوله وإذا الكتيبة أحجمت، هذا في ديوانه في قصيدة أخرى، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. هو يتنفس هنا، عنترة يتنفس هنا، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. الثغرة هي النقرة، نقرة النحر بين الترقوتين، يعني في قاعدة رقبته هكذا. نعم، والرمي هنا استعارة للكر والهجوم والإقدام، يعني كأنه صار يرميهم بمقدمة الفرس، يرميهم بوجهه، يرميهم بصدره. نعم، وهناك رواية تقول ما زلت أرميهم بغرتي، يعني بماذا؟ يعني بالقطعة البيضاء. نعم، بغرة وجهه فيما أذكر، فزلت أرميهم بغرة وجهه، هذه رواية. نعم، وهذه يعني يقول أرميهم بمقدمة الفرس وبهذه النقرة التي هي في الأمام، فجعل ذلك رميا، يعني جعل إقدامه عليهم رميا. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، ولبانه يعني وصدره، وعرفنا اللبان، وتسربل هذا من السربال وهو القميص، يعني أنه لبس السربال، إذن فقد تسربل، كما يقول امرؤ القيس: ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. فالسربال هو القميص. فيقول هنا ظللت أرميهم، لأنه يقول فما زلت أرميهم بثغرة نحره، يقول ظللت أرميهم، ظللت أتقدم عليهم وأهجم عليهم وأكر عليهم بصدر الفرس بثغرة نحره وبصدره حتى تسربل بالدم. انظر، تذكر هذا الفرس أنه أسود، لا تغفل الأسود مع الأحمر. الآن يقول حتى صار الدم كالقميص الذي يرتديه هذا الفرس الأسود. فتخيل هكذا أجزاء الفرس الأسود تخرج منه، أكرعه سوداء، ذيله أسود، عنقه أسود، رأسه سوداء، وهو يتسربل بالدم، وعليه عنتر، عليه عنترة أسود كذلك. انظر إلى الألوان هنا فاقعة، لأننا نعلم الفرس الأسود كيف يكون، يكون أسود أسود، يكون لامعا، يكون سواده شديدا مستغرقا. انظر إلى قوله ما زلت، فيها سر من أسرار عنترة. ما زلت أرميهم، عنترة ما زال كذلك، وجود عنترة كذلك، ولكن في الحقيقة يعني لا أستطيع أن أغفل هذه الصورة الجميلة. تسربل بالدم، جعل الدم سربالا، لبس الدم الأحمر وهو جسده أسود، وعنترة أسود، وهو يرميهم متقدم. انظر، هو الموت نفسه، صورة يمكنك أن تصنعها سينمائيا تكون رهيبة، لكن علهم ينجحون في تصويرها كما نتصور، أو بنسبة 70%، يعني ليتهم يتصورونها بنسبة 70% كما نتخيلها في أذهاننا. نحن في أذهاننا نصنع الصورة كما نشاء، لكن هل معنى ذلك أنهم سينمائيا يستطيعون؟ لا، العوائق في هذا المضمار كثيرة. نعم، فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. ازور يعني ماله، انحرف. والتحمحم هو الصوت الخفي، الحنحمة، وأظن أن صوت اللفظة هنا يدلكم على حدثها، أليس كذلك؟ تعلمنا هذا في أصول النحو، في الكلام على مناسبة الألفاظ للمعاني، صحيح؟ والسيوطي نقل في هذا الباب، نقل عن ابن جني نصوصا جيدة في هذا، نعم. وعند الفرس الحمحمة إذا اشتدت صارت صهيلا، الصهيل. وأظن أن هذا أيضا نسمع فيه صوت الحدث، فعندك صوت في الحمحمة، الفرس هكذا يصنع، يكاد يقول حم حم حم، يكاد يستعمل الحاء مع الميم. وفي الصهيل أيضا تجد كلمة صهيل، الصاد مع الهاء مع الياء مع الكسر الذي يبدأ من الهاء ويستمر في الياء، لأن الياء نفسها كسرة، لأن الياء نفسها كسرة. نعم. ويغلق هكذا، يغلق هذا الصوت، فتجد في الكلمة أغلقت باللام لتتمكن منها. صهيل، صهيل، انظر كلمة صهيل تصنع فيها صوت الفرس أيضا حينما يصدر هذا الصوت الذي هو الصهيل. والحمحمة مفهومة، يكاد أيضا يتكلم بالحاء والميم. ولذلك يعني لا أستبعد عن أن ترى أنه لما قال وشكى إلي بعبرة، عبرة يعني الدمع، العبرة الدمع، والعبرات الدموع، نعم، والعبرة الدمعة، لا أستبعد أن عن ترى حينما قال وتحمحمي شعر أن ذلك كلام من الفرس، ليس أنه كلام حيوان أعجم لا يبين. وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. المحاورة يعني المراجعة، المحاورة المراجعة في الكلام، يعني أن يقع الكلام من الطرفين، كما قال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. يقول هنا عن ترى إن الفرس من كثرة ما وقع من القنا، القنا هي الرماح تعلمون، يقول عن ترى إن الفرس من كثرة ما وقع من الرماح في صدره ازور، انحرف، مال. هناك صوت تسمعون؟ تسمعون؟ نعم. إن الفرس من كثرة ما وقع من الرماح في صدري انحرف بي، يعني كان مقبلا، ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم، ولكن هذه المرة من وقع القنا، من كثرة ما وقع القنا، فازور من وقع القنا بلبانه بصدره. وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، اشتكى إلي مما يجده. يقول عن ترى لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، لو كان يدري كيف يكون الكلام وكيف يكون الحوار اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي، يعني أيضا لو كان يدري ما جواب تكلمي لاشتكى أيضا. هذا يستدعي أن نقف عنده، يقول لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، لم يقل لو كان يدري ما الكلام، لا، لو كان يدري ما المحاورة. لماذا؟ لأن عن ترى يتصور محاورة بينه وبين فرسه، أو أنه طيب خاطره، ابتدأ بالكلام فطيب خاطره، فسيكون الرد من الفرس محاورة. وهذا تفسير جيد، أنه أظهر بالفعل هذا التعاطف مع هذا الفرس، وهو بدأه بالكلام، بدأه وطيب خاطره، فيقول لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. يعني إذن عنترة كلمه، فيقول عنترة لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، لو كان يدري كيف يتم التحاور بين الناس اشتكى. وقال محاورة، يمكن أن نفسرها أيضا كذلك، أنه قال محاورة لأنه ستنشأ ستنتج محاورة بيني وبينها، ستكون هناك محاورة بيني وبينه إذا وقعت منه الشكوى. لن أتركه هكذا، سأحاوره. وهذا الفرس ينتظر مني المحاورة، لكنه لا يعلم كيف المحاورة، لكن هو يعلم، هو يعلم أنني لن أتركه، أنني لن سأتحدث إليه، سأحاوره. لو كان يعلم ما المحاورة، يعني كيف المحاورة، اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي، يعني لو كان يدري كيف يجيبني لأجابني لحاورني. يعني عنترة يقول أنا كلمته. فهذا البيت الأخير ليس تكرارا، انتبهوا، حينما قال ليس الشطر الثاني ليس تكرارا للمعنى الأول. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، هذا من جهة أن يبدأ الفرس. أو كان يدري ما جواب تكلمي، من جهة جوابه على عنترة، يعني عنترة كلمه، يقول أو كان يدري ما جواب تكلمي، يعني عنترة كلمه، لكنه لا يستطيع أن يرد الكلام، لا يستطيع أن يشتكي. ما هذا الحنان الذي نزل على عنترة؟ ما هذا الحنان الذي نزل عليه؟ لا تذكري مهري وما أطعمته، فيكون جلدك مثل جلد الأجربي، إن الغبوق له وأنت مسوءة، فتأوهي إن شئت أو فتحوبي. ما هذا؟ كذب العتيق وماء شن بارد، إن كنت سائلة غبوقا فاذهبي، إن الرجال لهم إليك وسيلة، إن يأخذوك تكحلي وتخضبي أو تخضبي وتكحلي. فانظر، يكلم امرأة من نسائه هكذا، يعني حتى لم يحفظ لها حتى فضلا، يعني وأنها معه وتعينه وكذا، وهي تطعم فرسه، يعني لم يحفظ لها شيئا من ذلك، تخيلوا. فيكون مقعدك القعود ورحله، وابن النعامة عند ذلك مركبي، إني أحاذر أن تقول ضعينتي، هذا غبار ساطع فتلببي، وأنا امرؤ إن يأخذوني عنوة أقرا إلى شر الركاب وأجنبي. فما هذا الحنان الذي نزل على الفرس؟ هذا الأدهم لعله هو الذي لامته فيه امرأته، فحينما رد عليها لا تذكري مهري وما أطعمته. تلاحظ هنا العلاقة الوطيدة بين عنترة وبين فرسه، تلاحظون العلاقة الوطيدة بين عنترة وبين فرسه. وهنا نعرج على ما أشرت إليه منذ قليل، هل هناك علاقة بين الأدهم من حيث كونه أسود وبين عنترة؟ وما هذا التجاوب بينهم؟ ما هذه الصداقة العجيبة؟ حنان غريب، هذا الحنان غريب على شارع عنتر، لا يوجد في ديوانه كله بعد ذلك. هذا الحنان لا يوجد في ديوانه كله. اختكم تقول هل لأنه يشعر أن الفرس جزء من مجده وفروسيته؟ الفرس أولا أداته لا شك، وهذا في كل فرس عند عنتر، هذه نقطة مهمة. الفرس هكذا عند عنترة، فهو يعنى به جدا، الفرس أداته، والفرس مطيته إلى مكانته، خلاص، هو فارس، عنترة فارس، صفته فارس، بالمناسبة عنترة صفته فارس وليس شاعر. وحتى إذا عد في الشعراء الكبار، انتبهوا إلى هذا الكلام، إذا عد عنترة في الشعراء الكبار فهذا على أساس أوسع وأكثر شمولية، يعني الشعراء المشهورون، الشعراء الذين قالوا شعرا جيدا وهكذا. أما عند المعيار الأخص فنرى مثلا الأصمعية لم يجعله شاعرا فحلا، هذا في كتابي فحولة الشعراء. وكذلك الصعاليك عنده صعاليك، يقول هم عداؤون، يعني ليسوا شعراء، هم عداؤون. والأصمعي له في ذلك تعبيرات جيدة، نعم، حينما سئل عن لبيد بن ربيعة، ولبيد بن ربيعة صحابي لأنه أسلم وطال عمره في الإسلام، ولكن مشهور أنه لم يقل شعرا في الإسلام مطلقا. نعم، حينما سئل عنه هو لا يراه شعرا فحلا، انتبه، لا لبيد بن ربيعة فحل، ولا عمرو بن كلثوم فحل عند عنترة عند الأصمعي، ولا عنترة فحل، ولا أحد من الصعاليك، ولا أحد من الصعاليك، أسماء كبيرة ليسوا من الفحول عنده، أسماء كبيرة جدا، لكن الفحول عنده امرؤ القيس هذا فحل، النابغة فحل، زهير فحل، حسان بن ثابت فحل، فهمتم؟ فواضح هنا أن الفحولة عند الأصمعي اصطلاح أخص ومعنى أخص، بخلاف ابن سلام الذي ألف طبقات فحول الشعراء فذكر أكثر من 40 شاعرا جاهليا، ذكر أكثر من 40 شاعرا جاهليا. الفحولة عند طبعا عنترة شاعر وشاعر عالي أيضا، لكن الميزان هنا أوسع والدائرة أوسع، فهمتم؟ لكن لما نتكلم على الفحل بمعنى الذي له كما هو فسره الأصمعي نفسه في الكتاب حينما سأله أبو حاتم تلميذه ما معنى الفحل، قال الذي له مزية على الحقاق، يعني حينما ترى القطيع هكذا يسير من الإبل وترى في الأمام جملا كبيرا ضخما مميزا في هيئته وعنقه ورأسه وشعره يعني وبره وهكذا، وهو يقود هكذا، هذا له مزية حتى على هذه الإبل، هذه إبل قوية وبصحة جيدة وكل شيء، لكن هذا له مزية عليها. ومن هنا نستطيع أن نستشعر الميزان الأخص أو المعنى الأخص الذي اعتبره الأصمعي، فهمتم هذا؟ الأصمعي له ميزان أخص، له ميزان أخص، له معيار أخص، فهو يتكلم على الشعراء الكبار، هذا له مزية عليهم، ولذلك تجدون ما يذكره من الأسماء له مزية فعلا، وتجدونه يعتبر الجودة مع الكثرة، ولذلك يأتي على بعض الشعراء أفحل هو، يقول لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا خمسا لكان فحلا، أو لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا ثلاثا لكان فحلا، انظر، يقول له قصيدة لو قال مثلها خمس قصائد كان فحلا، أو فلان الآخر هذا لو قال مثل قصيدته التي أولها كذا، له قصيدة مشهورة معروفة جيدة، لو قال مثلها ثلاث قصائد كان فحلا. فالأصمعي كان أدق في هذا، الأصمعي رحمه الله كان أدق في هذا، فلا تستغرب إذا قرأت له أنه ليس أن عنترة ليس فحلا، وأن عمرو بن كلثوم ليس فحلا، نعم أظن، نعم، والأعشى ليس فحلا، نعم الأعشى عنده ليس فحلا، تخيلوا الأعشى الذي ذكره ابن سلام في الطبقة الأولى، والذي قال ابن رشيق في العمدة يقول ليس لأحد من الشعراء بعد امرئ القيس في نفوس الناس من المكانة ما للنابغة وزهير والأعشى، الأعشى عنده ليس فحلا، تخيلوا، فهو ميزانه، فلا يقال هنا إن التعارض قد وقع بين أو إن الاختلاف قد وقع بين ابن سلام وبين الأصمعي، لا لا لا، كلمة فحل هنا أصلا المعنى الذي يحويه اللفظ مختلف، الأصمعي يتكلم عن معنى خاص الذي له مزية على الحقاق، يعني يكون هذا الشاعر في الشعراء كهذا الجمل الكبير الفحل الذكر، هذا الجمل الذكر الفحل القوي الذي يقود هذا القطيع، فلا بد أن تكون له ريادة وقوة. أما طبقات فحول الشعراء لابن سلام فجمع فيها الشعراء الكبار لأنه يوجد دونهم شعراء عاديون، دونهم يوجد شعراء، لكن شاعر، شاعر يعني ليس شرط أن يكون مشهورا، يعني شاعر عادي خلاص، لكن هو جمع الأسماء الكبيرة، والأسماء الكبيرة المعنى فيها متسع، فعنترة اسم كبير وشاعر أيضا، لكن حينما نتكلم على الفحولة بالمعنى الأخص هذا شيء آخر. نعم. فأرجع وأقول، أرجع وأقول هذا الرجل فارس، عنترة فارس، صفته فارس، والأصمعي جعله فارسا، فالفرس عنده له مكانته، خلاص له مكانته. طيب، ولكن أتكلم هنا عن شيء أخص، وهو تعاطفه الشديد مع هذا الفرس الأسود الأدهم، لأنه لم يقل ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تثربل بالدم، أو ماذا قال البيت الذي فيه الأدهم، ماذا قال فيه؟ نعم، يدعون عنتر والرماح كأنها أشتان بئر في لبان الأدهم. لم يقل الأدهم اعتباطا، أراد عدة أغراض، منها أنه فعلا هو أراد تصوير السواد مع اللون الأحمر بعد ذلك، وتسربل بالدم. أنت لا تتخيل أي فرس، لا تتخيل أي فرس الآن، لا، أنت تتخيل الفرس الأسود الذي يتكلم عنه، تتخيل الفرس الأسود الذي يتكلم عنه، ولكن سواده هذا، وهذا الحوار، وهذا الحنان، وهذا الكلام الذي يخالف طبيعة عنترة، ولم يرد في شعره كله، شعر في شعره الموثوق الذي رواه الأصمعي لم يرد فيه كله. نعم، هل له علاقة؟ هل هناك ارتباط؟ هل هناك علاقة بين لون الفرس ولون عنترة؟ هذا لا أقول فيه بشيء، ولكن فقط يعني ألقيه إليكم. نعم. فزور من وقع القنا بلبانه، وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي. تأمل الحرب، وتأمل هذين الأسودين، وزور كلاهما. أنا أتخيل صورة الآن، أتخيل صورة من الآن، حرب وفارس أسود، لأنه هو عربي لكنه من أغربة العرب، أمه سوداء، فارس أسود وفرس أسود، كلاهما أسود، وزور جميعا، وقد تسربل الفرس بالدم فزور فاحتضنه. أتخيله هكذا احتضن رأسه، لأنه لن يقول لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي، حينما قال وشكى إلي بعبرة وتحمحمي، هو يرى العبرة، يرى الدمعة، ويسمع التحمحم. لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي، لم يكن عنترة هكذا واقفا أمامه كالألف. ها؟ لا، كده مش هيكون ألف، هيكون كزدرة. لا، هو أنا أتخيله أنه احتضن رأسه هكذا، احتضن رأسه، لو كان يدري ما المحاورة اشتكى، أو كان يدري ما جواب تكلمي، يعتاد بذلك عن عدم القدرة على الحوار. إذ ورى جميعا لا يستطيعان حوارا، وانتبهوا، عنترة هنا يلتمس العذر للفرس، عنترة هذا لا مانع عنده من قتله إذا وجد أنه جبان، استغني عنه، يقول له يقتلوك أفضل، ويتركه في الحرب وينزل على قدميه، ولكنه يلتمس له العذر، يعلم أنه معذور، يعلم أنه معذور، ولذلك حاوره وأشفق عليه، هو يحتضنه هكذا ويكلمه ويقول هذا الكلام، هل يرى فيه نفسه كما أن الإنسان يرى نفسه في ابنه؟ الله أعلم. والخيل تقتحم الخبار عوابسا، ما بين شيظمة وأجرد شيظم، هذا يعتبر يعني هذا استئناف، هذا استئناف، والواو هذه ليست واو الحال، يعني ليس أنه أنا قلت كذا كذا كذا وأزور، والخيل تقتحم، لا لا، هذا كلام جديد يعتبر. والاقتحام هو الدخول إلى المكان بسرعة، والخبار هو الأرض اللينة، والخيل لا تحب هذه الأرض، هذا يكون صعبا جدا عليها، يعني كالتي كالخيل التي تجري على الطين. تخيلوا تخيلوا الخيل الآن في رمل لين، الرمل اللين، وتخيلوا قدر الجهد المهدور في هذا الجري في هذا الرمل اللين، ومع هذا تقتحم عوابسا. انتبه إلى هذا الكلام، هذه صورة خطيرة لو أنك كنت حساسا في التقاط الصورة. يقول: والخيل تقتحم الخبار عوابسا ما بين شيظمة وأجرد شيظمي. العوابس يعني عابسة، مكشرة يعني بشها هكذا، كأنها يعني غاضبة، كأنها غاضبة، نعم، يظهر على وجهها الضيق والغضب، عابسة، نعم. فتخيلوا الآن هذا القدر من الجهد الذي تبذله هذه الخيل في الجري، تبذل جهدا مضاعفا، وأرض في أرض لا يحبها الخيل، ومع هذا تقتحم عوابسا. لا تغفلوا الآن صناعة الصورة، وأن أن تركبوا الأجزاء على بعضها، نعم. والشيظمة يعني الطويل والطويلة، ما بين شيظمة يعني فرسة، شيظمة أنثى طويلة، طويلة الظهر، ممتدة الظهر، وأجرد شيظمة، أجرد يعني المنجرد، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي. المنجرد هو الذي شعره قصير جدا حتى كأنه لا شعر له، تجد جلده هكذا مشدودا ويلمع، وتجد حتى العروق في جسم الفرس تظهر فيه، نعم. أريدك الآن أن تصنع هذه الصورة. يقول: والخيل تقتحم الخبار، يعني تدخل بسرعة الخبار، الأرض اللينة التي يصعب جري الإبل يصعب جري الخيل فيها. تخيلوا الآن العوابس والمقاومة العنيفة والإصرار في الشيظم، ماذا تولد الآن في أذهانكم؟ الذي تولد في ذهني الآن أنني أقف في الأمام وأرى جماعة الخيل تنزل في هذه الأرض، والغبار يعلو، وهم يقاومون بشدة لا يستطيعون، وكأن العدو قد أمن في هذا المكان وأمن في هذه الحرب في هذه الأرض أن الخيل لن تصل إليه، ولكن الخيل تقتحم، يعني كأنها اقتحمت عليه حصنه، كأن العدو قد تحصن في هذه الأرض الخبار، ويقول إن الخيل لا تستطيع أن تجري بها، فالخيل اقتحمت الخبار عوابسا. فأنا أتخيل هذا المشهد من الأمام، ومجموعة الخيل، كتيبة الخيل تجري هكذا، تدخل بقوة، إذا قلت إن العوابس صفة للخيل لا صفة للفرسان، فلا يكون من باب المجاز، وكذلك كما في قوله ماذا، وفي قوله في قصيدة أخرى ماذا يقول، يقول: والخيل ساهمة الوجوه كأنما تسقى فوارسها نقيع الحنظل. والخيل ساهمة الوجوه، ساهمة الوجوه يعني كالعابسة غاضبة مع إرهاق ومع تعب وكذا، نعم. فأنا أتخيل هذا المشهد أنه من الأمام، والخيل تقتحم هذه الأرض وتبذل جهدا عاليا في الجري فيها، وهي عوابس، الشر في عينيها، ويظهر هذا العبوس على صفحة وجهها هكذا، فيتثنى جلدها ويظهر الشر من بين عينيها. فتخيلوا ماذا تفعل حينما تصل إلى هذا الذي يحتمي بالخبار، هذه الطاقة التي كانت تبذلها في هذه الأرض الخبار، أين ستخرجها هذه المرة؟ ستقتل، فتقتل. فأنا أتخيل هذه الصورة، فانظر ماذا تولد الآن في الذهن. أرأيتم ما كان يقول عنترة؟ رأيتم ما كان في ذهنه حينما قال والخيل تقتحم الخبار عوابسا؟ وانظر إلى أنه قال عوابسا، ما إعراب عوابسا؟ ها، ما إعراب عوابسا؟ والخيل تقتحم الخبار عوابسا، ما إعرابه؟ حال. وهذا هو صنع الصورة، هذه هي صناعة الصورة. يقول الخيل تقتحم الخبار حال كونها عوابسا، يعني في وقت واحد تقتحم الخبار وهي عوابس. ها، في وقت واحد تقتحم الخبار وهي عوابس. ولم يقل لك وتعبس، لا عوابسا، والخيل تقتحم الخبار عوابسا. نعم، ما بين شيظمة وأجرد شيظمي، ما بين فرسة طويلة الظهر قوية وفرس كذلك ولكنه أجرد أيضا، فرس ذكر. نعم، فانظر الصورة التي صورها، وانظر هذا الذي نخسره، الذي يحجز بيننا وبينه مجرد حاجز اللغة والمعتقدات الفاسدة عن الشعر الجاهلي التي ندفن أنفسنا بها. والله ندفن أنفسنا بها فعلا، والله خسارة شديدة. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي، أو ويك عنتر قدمي. لكن نرتاح قليلا ثم نعود إن شاء الله. نرجع. قال ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارس ويك عنتر أقدمي. السقم والسقم هو المرض، السقم والسقم هو المرض. ويك هذه فيها كلام للنحويين، فبعضهم يقول أصلها ويلك، وبعضهم يجعل أصلها ويحك. وكلا القولين أبطله التبريزي رحمه الله في شرحه على المعلقات، وذكر أن أحسن شيء في ذلك هو ما رواه سيبويه عن الخليل في الكتاب. تعرفون أن علمنا عن الخليل أو ما نعلمه من العلم عن الخليل طريقه إليه سيبويه، أخذناها عن سيبويه. سيبويه له كتابه، الكتاب في النحو، هذا هكذا اسمه الكتاب، هكذا يقال، هكذا نتداوله، الكتاب. إذا قيل الكتاب فهو الكتاب في النحو، هو كتاب سيبويه في النحو. نقل فيه عن الخليل، نقل فيه علم الخليل. نعم، فكل ما نعلمه عن الخليل رحمه الله أخذناه من طريق سيبويه لأنه تلميذه. نعم، فالتبريزي يذهب إلى أن أحسن ما قيل في هذا في ويك، أحسن ما قيل في ويك هو ما ذكره سيبويه عن الخليل في الكتاب، وهو أن وي هذه منفصلة عن الكاف، وأنها كلمة يقولها الإنسان الذي يتعجب أو يتندم لحظة أن ينتبه إلى ما ارتكبه. نعم، والكاف ألحقت بها وهي كاف الخطاب، إنما ألحقت بها لكثرة الاستعمال. نعم، فوي اسم فعل مضارع، اسم فعل مضارع، نعم، بمعنى أعجب. والكاف كاف الخطاب، يعني يثني حينما تقول ويك كأنك تسند التعجب إلى المخاطب لأنه بسببه، هذا التعجب كان بسببه، هو سببه، فتقول ويك أي أنت سبب التعجب، يعني عجبا لك، عجبا لك عنترة، ويك عنترة أقدمي، ويك عنترة أقدمي أو قدمي. نعم، كأنك تقول عجبا لك عنترة، ماذا تنتظر؟ أقدم. ويك يعني عجب بسببك، ويك قولي ويك الذي هو لك، الذي هو بسببك. ويك عنترة قدمي أو أقدمي. يقول إن نفسي قد شفيت وبرئ سقمها، بماذا؟ بقيل الفوارس ويك عن ترقدمي، تأملوا ويك عن ترقدمي. وأنا أفسر الشفاء هنا على غير ما يشرحه أو يظنه أكثر الناس حول عنترة، من أنهم يقولون مثلا إنه أنزل عدم القتال منزلة المرض وهذا من شجاعته وكذا. الأمر هنا مختلف. فمن البداية وضحت شيئا حول شخصية عنترة، وهو أنه بالفعل عنده مرض معين، بالفعل هناك مشكلة معينة، وهي ماذا؟ وهي شعوره بالنقص. تذكروا عنترة ليس منفردا عن العرب، عنترة عربي، تذكروا هذا الأمر جيدا. عنترة ليس كعبد بني الحصحاس، وإن تساوى به في التعامل في بداية أمره، إن تساوى به في المكانة والتعامل في بداية أمره. عنترة عربي، دمه الذي في عروقه عربي، طبعه عربي، هو يرى نفسه عبسيا. ولذلك قلت لكم من قبل الغربان يكثر فيهم التصالق. لماذا يكثر في الغربان التصالق؟ الغربان هم الذين هم من آباء عرب ومن أمهات سودانيات أو إفريقيات، يعني من الإماء، يعاملونهم معاملة ماذا؟ معاملة العبيد، لكنهم يشعرون في قرارة أنفسهم أنهم ليسوا عبيدا. هذا الذي يراه سيده ينبغي أن يكون أباه، وهذا الآخر ابنه الذي يراه سيده أيضا ينبغي أن يكون شقيقه، ينبغي أن يكون مصاحبا له، ينبغي أن يكون قرينه في هذا البيت الشريف العالي العربي. فيشعر هؤلاء بالتمرد فينقلبون على قبائلهم ويغيرون على قبائلهم، وهذا أمر طبيعي جدا لا يصعب علينا أن نتصوره. ولذلك أقول هنا إنهم قد تداركوا أنفسهم باعترافهم بعنترة. عنترة لو كان تصالك وكان من قطاع طريق بني عبس وغيرها لكان الخطب عظيما. لو انقلب عنترة على بني عبس ولم يربحوه ولم يكسبوه لكان الخطب عظيما. جيد أنهم قد اعترفوا به لأنه كاد أن يتصعلك. الذي نراه بهذا الشكل نقول هذا ما كان سيبقى كثيرا في العبودية، كان ستصعلك حتما. نعم. فأقول هنا حينما قال ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، أنا أبني تفسير هذا البيت وتفسير مثله في ديوانه، أبني تفسير ذلك على حقيقة أن عنترة كان عربيا وكان يشعر في قرارة نفسه بانقلابه على نفسه. كان هناك جزء فيه مكروه مذموم، هو يذم نفس، يذم جزءا فيه، هو يقول وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، هكذا الكلام إلى هنا جيد ممتاز، وأنا امرؤ من خير عبس منصبا. ولكن الذي يجعله يرجع ويتدارك ويقول شطري شطري وأحمي سائري بالمنصل، هذا يدل على وجود مشكلة عنده، أنه لا يعترف، أنه حتى اضطر لعدم الاعتراف هذا لأنه عربي. وكما أنهم احتقروه هو كأنه يحتقر هذا الجزء الذي عنده، كما أنهم احتقروه ويحتقروه اضطر إلى الرجوع ليقول شطري وأحمي سائري بالمنصلي. ومثله أن يقول في فرس الله حينما ذكره، ذكر الفرس وذكر ما يميزه وكذا وكذا، ثم قال يقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من آل حامي. انظر هذا الاستدراك، يقدمه فتى من آل عبس أبوه، ثم يرجع ويقول وأمه من آل حامي، أو يرجع ويقول يقدمه فتى من خير عبس ولا يسقط، يرجع يقول أبوه من خير عبس أبوه، ثم يقول وأمه من آل حامي، آل حامي الذين هم السود. نعم. وكذلك حينما قال وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي، وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. انظر هنا تعليقه على الشرط وعلى هذا الظرف. متى يكون خيرا من معم مخول؟ المعم هو الذي شريف كان شريف الأبوين، ما يكون شريف الأبوين هذا هو المعم، والمخول هو ما كان شريف الأم، كما قال امرؤ القيس: فأدبرنك الجزع المفصل بينه بجلد معم في العشيرة مخولي. يعني هذا قطيع من البقر أدبر كهذه الحلية التي تكون في صدر المعم المخول، يعني الذي هو كريم الأبوين، كريم الأعمام، كريم الأخوال. فعنترت هنا يلاحظ هذه الصفة، لأنه معم وليس بمخول، أو معم وليس بمخول على اسم الفاعل أو اسم المفعول. نعم. فهو يقول هنا: وإذا الكتيبة أحجمت وتلاحظت ألفيت خيرا من معم مخولي. هنا فقط سأكون أفضل من كريم الأبوين، وكأنه ينتظر هذه اللحظة ليكون أفضل من كريم الأبوين. نعم، لأنه يحتاج إلى أن تكون الحرب قائمة دائما حتى يحمي نصفه، يحمي شطره الضعيف. هو يراه ضعيفا، هذا ليس كلامي، هو يقول: وأنا امرؤ من خير عبس منصبا، هكذا ذكره شطري، يعني نصفه هكذا ذكر هذا الشطر، ذكر هذا النصف، ولم يتكلم فيه بقوة ولا ضعف. هو قوي، هو طالما كان من خير عبس لن يمس، خلاص انتهى، وله مناعة ذاتية، له حماية ذاتية. ثم قال: وأحمي سائري بالمنصول. إذن هو يرى أن سائره، يعني بقيته التي ورثها من أمه، هذه ضعيفة تحتاج إلى حماية، هو يرى ذلك. ولذلك هذا الجزء عنده كالمرض في الحقيقة، هو فعلا عنده مشكلة. ولذلك أنا أفسر الشفاء هنا على أنه شيء يقرب من الحقيقة فعلا. نعم، شفى نفسه. لماذا؟ لأنه يشعر بنقص دائما، وهذا النقص لا يعوض ولا يجبر ولا يسد إلا في الحرب. ولذلك عنترة كان آلة قتل، ولذلك عبلة نفسها إذا كانت بالفعل فتاة يحبها وكذا، فعبلة أصلا أيضا هي هامشية في شعره، لم يفرد لها شيئا من الشعر مطلقا في ديوانه. واضح؟ لأن قضية العشق عنده لم تكن هي هذه القضية التي يعني تحتل عنده مكانا كمجنون ليلى وكثير عزة وكنصيب بن رباح وكجميل بثينة، هؤلاء العشاق لم يكونوا. فلذلك يعني ليس من الحكمة أن نقرنه بهم، ليس من الحكمة أن نقرنه بهم. نعم. يقول: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها، قيل الفوارس ويك عنترة قدمي أو أقدمي، الذي في النسخة المحققة من الشنتمري قدمي، يعني قدم فرسك وقدم نفسك، وهذا يشبه قوله: نقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من أهل حامي. وقوله وأبرأ سقمها مع قوله شفى نفسي هو كالمفسر للسبب، كالذاكرة للسبب. يعني قد يقال هنا قوله ولقد شفى نفسي، هذا يكفي، شفى نفسي هذا يكفي، فلماذا يقول وأبرأ سقمها؟ شفى نفسي هو أبرأ سقمها، وأبرأ سقمها هو شفى نفسي، لا، هي كالمفسرة لها والتي تعمل على بيان الاهتمام. كأنك تقول مثلا: لقد فك كربي وأعطاني حاجتي. طيب، ما أعطاني حاجتي هو فك كربي، وفك كربي هو أعطاني حاجتي، لكن هذا من باب التأكيد، وهذا يشبه من باب التأكيد وذكر شيء من التفصيل الذي يظهر الاهتمام والعناية. وهذا يشبه قول زهير بن أبي سلمى في معلقته: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. نعم، فلا نتسرع كما قلت مرارا بالقول بأن هذا حشو أو أن هذه زيادة أو كذا، لا، عليك أن تتأمل. لماذا؟ لأنك لو تأملت بتلقائية، انتبه إلى هذا، هذا تعتبره من القواعد، من القواعد في فهم الشعر. لو تأملت بتلقائية دون الحسابات، يعني أقول لك اجعل الحسابات تابعة للشعور، لأنك لو قدمت الحسابات على الشعور أجريت الحسابات خارج دائرة الشعر، خارج دائرة الشعر. افهم بتلقائية أولا، وانظر ماذا يريد الشاعر أن يقول، ثم كن بالتقعيد. أضرب لك مثالا في قول زهير بن أبي سلمى: ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفو... لا معذرة في قول زهير بن أبي سلمى: وأعلم علم اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي. البعض يقول إن قبله، وهذا يذكر في كتب البلاغة، إن قبله هذا حشو من الكلام زيادة لا فائدة فيها، في قوله وأعلم علم اليوم والأمس قبله، لأنه يكفي أن يقول وأعلم علم اليوم والأمس. أما قبله فهذه مفهومة من الأمس، لأن الأمس معلوم أنه لأن الأمس معلوم أنه قبل اليوم، فلماذا يقول قبله؟ تقولون هذا حشو، لا، هذا نظر إلى الشعر خارج دائرة الشعر، خارج دائرة الشعر. يتضح لك إذا قلت لك، إذا كنت أنت مثلا لم تنتصح في أمر ما ونبهتك عليه كثيرا وكلمتك كثيرا وأنت لم تنتصح، فقلت لك لقد، وبعد أن وقعت الفأس في الرأس كما يقال جئت تشتكي، فقلت لك لقد نبهتك اليوم والأمس قبل اليوم، لقد نبهتك اليوم والأمس قبل اليوم، صح؟ هل تشعر أن كلمة قبل اليوم هنا حشو؟ لا، فيها ربط وفيها تذكير، لقد نبهتك اليوم والأمس، ولكن أنا أردت أن أقول لك قصدت إلى قولي قبل اليوم، ووقع من نفسك موقعا. هذا الذي وقع من نفسك هو الذي وقع في نفس زهير حينما قال وأعلم علم اليوم والأمس قبله. فما الذي أريده منك؟ الذي أريده منك أنك بعد أن شعرت هذا الشعور قم بترجمة هذا الشعور في صيغة علمية. أرأيت الفرق؟ لكن لو بدأت هكذا وقلت لماذا قال قبل اليوم، ونحن نفهم أن اليوم، أن الأمس قبل اليوم، لماذا قال قبل اليوم؟ هنا أنت تفكر خارج دائرة الشعر، أنت تفكر هنا هكذا خارج دائرة الشعر، فهمت؟ نعم. ينبغي أن تشعر أولا، ثم عليك أن تصوغ هذا الشعور في صياغة علمية. فما الذي تشعره في والأمس قبل، في قولك قبل اليوم نبهتك على هذا اليوم، وفي الأمس قبل اليوم كأنك ترجع وتقول له نبهتك اليوم ونبهتك الأمس الذي هو قبل اليوم الذي نبهتك فيه أيضا، كأنك ترجع وتذكره. تأمل في ذلك سورة الكافرون، تأمل في ذلك سورة الكافرون. نعم. ولقد شفى نفسي وأبرأ سقمها قيل الفوارث ويك عنتر قدمي ذلل جمالي حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه برأي مبرمي. ذلل يعني سهلة منقادة، ومشايعي يعني مناصري ومعاوني، وأحفزه يعني أدفعه، أحفزه يعني أدفعه. نعم. والمبرم هو المحكم، هو من الفتل، كما قال زهير بن أبي سلمى لعمري في المعلقة: لعمري لنعم السيدان بجدتما على كل حال من سحيل ومبرم. مبرم يعني مفتول شديد. نعم. ولو تذكرون كذلك قول مجنون ليلى: وقد كنت أعلو حب ليلى فلم يزل بي النقد والإبرام حتى علانية، يعني الإحكام والفتل القوة يعني. نعم. يقول: ذلل جمالي يعني منقادة لي سهلة للانقياد جمالي حيث شئت، مشايعي لبي يعني مناصري لبي ومعاوني، لبي يعني قلبي. ها؟ ثم قال وأحفزه برأي مبرمي، يعني وأدفعه وأحركه بعقل لا باندفاع. لو نظرت إلى هذا البيت، هذا البيت من أروع الأبيات في الحقيقة عند التأمل، على خلاف ما قد يبدو من الوهلة الأولى. هذا البيت من أروع الأبيات التي تتحدث عن نفس الإنسان. ولكن قلت لكم من قبل الجاهليون يغلب فيهم التصوير، عليك أن تستنبط أنت. لا يقول لك الحكمة مباشرة، لا يقولها لك في حال كونها مباشرة، لا. وانظر الفرق بين قول المتنبي إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. فهذا معنى جميل جيد في الحقيقة، جميل جدا، ولكنه مباشر. انظر قول عنترة معنى هنا في المعلقة، لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. بيت عنترة فيه قصة، فيه حكاية، فيه صورة أكثر. بيت المتنبي فيه صورة نعم، ولكنه يتحدث عن هذه الصورة، لا يتحدث من داخل الصورة. يقول لك حينما ترى صورة الأسد هكذا، هو في الحقيقة يخاطبك، يعني المعنى غلف الصورة. تلاحظون هذا؟ المعنى غلف الصورة. يقول إذا رأيت نيوب الليث بارزة، إذا رأيت هذه الصورة فلا تظنن أن الليث يبتسم. لكن ماذا قال عنترة؟ عنترة في داخل الصورة. لما رآني قد قصدت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمه. ولهذا تحتاج إلى إلى إلى مجهود آخر، إلى مجهود زائد لتستنبط الحكمة، بخلاف المتنبي لأنه نص لك عليها، نص لك عليها. نعم. فالمعاني في هذا البيت رائعة جدا. لماذا؟ لأنه ذكر هنا، انتبه، ذكر هنا كل أركان التمكين. الذي يتمكن ماذا يريد؟ يريد قوة، ويريد عقلا، ويريد قلبا، أو نقول يريد قوة ويريد قلبا على استعمال هذه القوة، ويريد عقلا يدير يسيطر على كل هذا. لو بدأنا من تحت إلى فوق، قوة التي تباشر الأمور، والقلب الذي يحرك هذه القوة، ربما يكون له، تكون له قوة ولكنه جبان، فهو وفاقد القوة سواء، بل فاقد القوة أفضل منه إذا كان شجاعا. فهمتم؟ فيقول فنجد عنده يحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى قلب يحرك هذه القوة، ولكنه يحتاج إلى عقل يسيطر على حماسة هذا القلب. هذا ما فعله عنترة هنا على هذا الترتيب، ولأنه عملي لم يبدأ بالعقل، بدأ به بالمشاهد في الواقع. انظر، ذلل جمالي حيث شئت، يعني عندي جمال تنقاد لي سهل حيث شئت، يعني لا يحسب أحد أنه سيمتلكني مرة أخرى. لا، ذلل جمالي حيث شئت، أذهب بها حيث شئت، أروح وأجيء حيث شئت، لا شيء يقيدني، لا شيء يأسرني، لا شيء يستعبدني. مشايعي لبي، يعني إذا حسبتم أنني لا أقوى على ذلك، لا، أنا أقوى على ذلك وأفعله. مشايعي لبي، معاوني، مناصري عقلبي، شجاع. ثم لا تحسبوا أن ما عندي هو القوة، أن ما عندي هو القوة والعقل، القوة والقلب فقط، القوة والحماسة والشجاعة، لا. وأحفزه أي أدفعه، هذه الهاء تعود على ماذا؟ على اللب، على القلب. وأحفزه، أحركه، أدفع قلبي بماذا؟ برأي مبرمي، برأي محكمي. فذكر القوة، وذكر القلب والحماسة، وذكر العقل. وهذا البيت غريب جدا. كيف يقولون في الجاهلين إن لهم نظرة سطحية ويتكلمون هذا في أمور سطحية جامدة ملموسة. ماذا يقولون في هذا البيت؟ تأملوه. ذلل جمالي حيث شئت، هذه جملة. ثم يقول مشايعي لبي، ثم يقول وأحفزه برأي مبرمي. عنترة يعلم هنا ماذا يقول. عنترة مقسم هنا، مقسم جدا ومرتب جدا، ويعلم تماما كل كلمة يقولها. عنترة هنا يعلم تماما كل كلمة يقولها. تأمل وتدبر في هذا البيت، وانظر حينما قدم الذلل على الجمال، لأن الذلل هذا خبر مقدم، والجمال جمالي مبتدأ مؤخر. فقال ذلل جمالي، أراد أن يقدم هذا المسند، هذا الخبر. لماذا؟ للعناية به، يريد أن يقول لك إنها ذلل. ولو بدأ بجمالي ذلل لأخر هذا المطلوب، ولكنه أراد تقديم هذا المطلوب، أراد تقديم هذه الصفة فيها، أراد تقديم هذه الحقيقة أنها ذلل لأنها المهم. وكذلك حينما قال مشايعي لبي، لم يقل لبي مشايعي، قال مشايعي لبي، مشايعي لبي مناصري، فقدم الذلل وقدم المناصرة والعون على المناصر المعين، على معرفة المناصر المعين. لو قال لبي مشايعي لكان قد قدم قلبه، ولكنه قال مشايعي لبي ليكون أول ما يقفز في ذهنك المشايعة والمناصرة القوة، يعني من يعاونه، من يكون معه، الذي هو القلب، شجاعة قلبه. ثم قال وأحفزه برأي مبرمي. وكلمة أحفزه هنا مناسبة جدا لشخصية عنترة، كلمة أحفزه مناسبة جدا جدا لشخصية عنترة. نعم، لأنه لم يقل ومثلا وأحكمه وأديره وأخذه برأي مبرمي، لا، قال وأحفزه، أحفزه، أدفعه. فعنترة هكذا دائما يدفع، حتى قلب، حتى هذا القلب عقله المفترض أنه يدير بحكمة، لا، هو أيضا هو له رأي مبرم، نعم، ولكنه يحفز قلبه أيضا. ها، أنت قلبك لا يحتاج إلى هذا الدفع، قلبك لا يحتاج إلى هذا الدفع، قلبك هو وحده هكذا، لكنه قال وأحفزه بعقل مبرمي أو برأي مبرمي. فذكر القوة وذكر الشجاعة النفسية وذكر العقل، وهذه أركان التمكين عند أي إنسان يحتاج إلى قوة مادية تلابس الواقع وتحتك به وتقدر عليه وتغلبه، أداة في يده، ويحتاج إلى قوة قلب، ويحتاج إلى قوة عقل. ماذا أكثر من ذلك؟ العقل والقلب والآلة. نعم، ونحن نرى في هذا البيت الفردية الشديدة، نرى في هذا البيت الفردية الشديدة، وهذا يناسب جدا مع ما وقع في قصيدة له أو في مقطوعة له، ذكرها بسبب أنه اختلف مع بني عبس في جمال في إبل له، أخذها ورحل عن بني عبس وانصرف، ما هكذا من نفسه، بل أساء إليها أيضا بحربه مع بعض الأقوام، ضد بعض الأقوام. نعم، وهذه كذلك قوله هنا وأحفزه برأي مبرم، تظهر هنا تظهر الفردية الشديدة، وتظهر شخصية عنترة بقوة، تظهر هنا شخصية عنترة بقوة. نعم، وأحفزه برأي مبرم. ثم يعود إلى عبلة التي يخاطبها فيقول إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي. عداني يعني منعني وصرفني وشغلني. يقول إني عداني، إني منعني أن أزورك فاعلمي، فاعلمي ذلك، وفاعلمي هذا يدل على أنه أكد الكلام لها. وانظر إلى قوله إني وإلى قوله فاعلمي، قوله إني وقوله فاعلمي هذا يدلك على أنه يريد تأكيد هذا الكلام، تأكيد هذا المعنى. نعم، يقول إني عداني، يريد أن تعلم هذا جيدا، إني عداني أن أزورك فعلمي، أي إني عداني فعلمي أن أزورك ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، يعني ما قد علمت من أمر الحرب وشأن الحرب وبعض أمور أيضا لم تعلميها، يعني هذا وعداني أيضا بعض أمور لم تعلميها، يعني علمت بعض ما منعني عنك وصرفني عنك ولم تعلمي البعض الآخر. قد يكون هذا البعض الآخر من غير الجنس، من غير الجنس، ولكن يعني من غير الجنس الذي علمته. ما الذي علمته؟ أمر الحرب وكذا وكذا من الحرب. هذا يذكرنا بقوله في القصيدة، في أول القصيدة ماذا قال حينما قال لها، أو حينما قال علقتها عرضا وأقتل قومها زعما لعمر أبيك ليس بمزعمي. وهذا البيت يشبه كذلك قوله، أو كأن الذي وقع في نفسه هو الذي وقع في نفسه حينما قال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرم. ولقد نزلت فلا تظني غيره مني، أي ولقد نزلت مني فلا تظني غيره بمنزلة المحب المكرم. لماذا تظن غيره؟ لما كان بين القومين، لما كان بين القومين. نعم، فيقول إني عداني أن أزورك فعلمي. طبعا أقول هنا من المحتمل أن يكون ما لم تعلمه من هذا الجنس، من غير الجنس، ولكن الظاهر والسياق وما اعتدناه من عنترة من المبالغة في أمر الحرب والتهويل في أمر الحرب، أن ما لم تعلمه هنا هو شدة العداوة، لأن النساء لا يرين شدة العداوة التي تكون بين الأقوام، وربما تصاحبت النسوة من قبائل مختلفة متعادية، النساء ليست مبينة في الخصام. نعم، وهو في الخصام غير مبين. نعم، فهو يقول هنا وبعض ما لم تعلمي، يعني كأنه يقول وهناك بعض أشياء لم تعلميها من العداوة والحرب بيني وبين قومك، أو بين قومي وقومك، فالأحرى أن تعذريني، الأحرى أن تلتمسي لي العذر. نعم، يقول إني عداني أن أزورك فاعلمي ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، حالت رماح بني بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرني. ابن بغيض يعني عبس وذبيان، يقول حالت يعني حجزت ومنعت، وزوت في قوله وزوت جواني، زوت يعني حصرت وحبست، فالانزواء هو التقبض والاجتماع، التقبض والاجتماع. والجواني هم الذين جنوا في الحرب والذين تسببوا فيها والذين هم أشعلوا هذه الحرب. من لم يجرمي يعني من لم يرتكب شيئا يستدعي قيام هذه الحرب. فهو يقول هنا، انظر، يقول منعت، يقول حالت رماح بني بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرمي، يقول هنا منعت وحجزت رماح بني بغيض بيني وبينكم، حجزت ومنعت رماح الحرب، أو حجزت ومنعت الحرب بين عبس وذبيان بيني وبينك، بيني وبينك. نعم، وزوت جواني الحرب من لم يجرمي، يعني قبضت جوان الحرب، أو اختطف جوان الحرب من لم يجرمي، يعني حينما قامت الحرب صار هؤلاء الجواني كأنهم قد قضوا على من لم يجرم بأن يحارب في هذه الحرب، لأن من عادة العرب أنهم لا يستطيعون الخروج على قبائلهم، هذا من أخلاق العرب، بسبب شخص واحد تقوم حرب ويموت المئات وتستمر الحرب سنينا بسبب شخص واحد في القبيلة، ولا يجرؤ أحد أن يتأخر عن هذه الحرب لأن العربي ابن قبيلته، هذا معروف لأن العربي ابن قبيلته. نعم، ولهذا هناك قضية ومشكلة في فهم الشعر الجاهلي بين الفردية والقبلية، هناك مشكلة في فهم الشعر الجاهلي بين الفردية والقبلية، فهل نجمع، هل نقول بالفردية، هل نقول بالقبلية، هل نجمع بين ذلك وذاك؟ أغلب الشعر، انتبهوا، أغلب الشعر شعر جماعي، الشعر الجاهلي أغلبه شعر، يعني كالحارث بن حلزة وكعمر بن كلثوم ليس كل الشعر كأزك أيضا كزهير من أبي سلمة، ليس كل الشعر فرديا، في الشعر الفردي وفي الشعر الجاهلي قليل، القصائد التي قالها أفراد وهو شعر جاهلي شعر فردي يعني يبكي فيه نفسه ويذكر نفسه ومآثره وكذا، هذا قليل قليل. نعم. ويأتي غالبه في التفجع وفي التفجع في شيء قبل الممات وكذا. انظروا إلى قصيدة عبد يغوث بن الحارث التي قالها وهو مقتول، مقتول فعلا يعني، هذه القصيدة التي سميتها القصيدة الروح. نعم. وانظروا كذلك إلى ضادية طرف بن العبد، ضادية طرف بن العبد التي بكى فيها نفسه في 60 بيتا، بكى فيها نفسه قبل أن يقتل حينما حبسوه للقتل، ألا اعتزليني اليوم خولة أو غضي، فقد نزلت حدباء محكمة العض، أزالت فؤادي عن مقر مكانه، فأضحى جناحي اليوم ليس بذي نهضي، وقد كنت جلدا في الحياة مدرئا، وقد كنت لباس الرجال على بغضي، وإني لحلو للخليل وإنني لمر لذي الأضغان أبدي له بغضي. وانظروا كذلك إلى مرثية ملك بن الريب، لعلها أشهر المرثيات على الإطلاق، مرثية مالك ابن الريب. نعم. التي أولها ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب الغضا أزجي القلاص النواجية. نعم. فيا ليت فليت الركب لم يقطع فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا، لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزار، ولكن الغضا ليس دانية. قصيدة تقترب من 60 بيتا، تقع في 58 بيتا في رواية أبا علي القالي لها في الأمالي. نعم. في الجزء الثالث، هذه قصيدة موجعة جدا، مؤلمة جدا. فتلاحظون أن القصائد الفردية تقع رثاء للنفس غالبا، غالبا، وأقول غالبا لأنني إلى الآن لم أستقرئ هذه المصريات كلها أو هذه القصائد الفردية كلها. نعم. لكن الذي يظهر أنها كذلك، الذي يظهر أنها كذلك. نعم. فالعربي لا يمكنه أن ينفك عن قبيلته، إلا طبعا الشعراء الصعاليق، طبعا شعرهم منفك، هم أصلا منخلعون من قبائلهم الصعاليق، إما أنهم انخلعوا بأنفسهم أو أنهم طردوا، واضح؟ فشعرهم أصلا منفك، شعرهم منفك، حتى شعرهم في طبيعته منفك، لا يبدأ بمقدمات طبلية ونحو ذلك. نعم. فهو يقول لها هذه الحرب جمعت لها، حصرت فيها من لم يجرم، لأنه لا يستطيع أن يخرج على قبيلته. نعم. والبيت هذا يدلني على شيء، ما هو؟ يدلني على أن عنترة كما قلت من قبل لم يكن يقاتل عن حق كما يحلو لنا أن نفهم، وحتى نتوافق مع ما ورد في الفيلم. طبعا في الفيلم الغرض دائما أن تتعاطف مع شخصيتي، أما نحن مع شخصية الفيلم، أما نحن هنا فندرس الشخصية ونتعاطف معها، لكن كما هي، كما هي بحالها. فعنترة لم يكن عنده مبدأ في القتال، القتال مبدأه عنده أن يستمر القتال، هذا هو مبدأ القتال عند عنترة، أن يستمر القتال، وهذا ما نقف عليه من شعره فعلا، هذا لا أقوله من عندي، ها؟ لا توقع، لا، هذا من شعره فعلا. وهو هنا يكاد يصرح أو يصرح، حالت رماح بن بغيض دونكم وزوت جواني الحرب من لم يجرمه، يقول الحرب هذه التي قامت شغلتني عنك، شغلتني، ها؟ وحلت دونكم، وهذه الحرب زوت إليها، جمعت إليها، قبضت إليها من لم يجرمه، يعني لا مفر من الانشغال بها، وحتى لو لم أرتكب شيئا فيها. هكذا كانت القضية، هكذا كانت القضية. نعم. أقول بعد ذلك ولو صح ترتيب القصيدة، هذه القصيدة عنتر، لو صح ترتيب القصيدة فكأنه كان يتحين ذكر الحرب لينطلق فيقول ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. أقول إذا صح ترتيب القصيدة لماذا؟ لأن قصيدة عنترة هي يعني لعلها من أكثر القصائد التي وقع الخلاف في ترتيبها. ربما الشائع الذي يكثر ويقع هو أن يقع الخلاف في ماذا؟ أن يقع الاختلاف في ترتيب الأبيات داخل القصائد، أما أن يقع الخلاف في مطلع القصيدة فهذا ليس كثيرا، هذا ليس كثيرا. وقع الخلاف في مطلع قصيدة عنترة أصلا، وفي ترتيب كبير بين أبياتها، وفي زيادة عظيمة على أبياتها. لو أنك جمعت كل ما نسب إلى هذه المعلقة، لا أقول إلى شعر عنترة، لا أقول لو أنك جمعت كل ما نسب إلى معلقة عنترة ستجاوز المئة بعدد، يعني ستجاوز المئة، مئة بيت. ونحن في هذه الرواية، رواية الأصمعي، ندرسها في 85 بيتا. لكن إذا نظرت إلى كل ما قيل إنه من المعلقة، وإلى جمع الروايات التي جاءت في المعلقة، وجدتها تتجاوز المئة بعدد، فهمت؟ وكذلك في المطلع، هناك بعض الروايات تبدأ بماذا؟ تبدأ بقوله يا دار عبلة بالجواء تكلمي. نحن هنا هل غادر الشعراء من متردمي، هذه أوثق الروايات، رواية الأصمعي. لكن بعض الروايات تبدأ بماذا؟ يا دار عبلة بالجواء تكلمي، وعيني صباحا دار عبلة واسلمي، ويصلح مطلعا، يصلح مطلعا طلليا، يصلح يعني يجري على القانون ويجري على الشعور، يجري على كل شيء. فلذلك أنبه هنا وأقول، ولا أقول مثلا هنا إنه وكأنه وقع كذا، لا، أقول إذا صح هذا الترتيب، والذي يبدو أنه صحيح، يعني أميل إليه نوعا هذا الترتيب لسبب أو لأسباب، أولها أنها رواية الأصمعي. بعد ذلك أرى بالفعل نوعا من اتفاق المعنى في هذا السياق، في هذا الترتيب، في هذه القصيدة، ولذلك اعتمدت هذه الصياغة، اعتمدت هذا الترتيب وهذه الرواية، نعم، لكن اعتمدتها ابتداء لأجل ماذا؟ لأجل أنها رواية الأصمعي. فأنتم إذا أردتم أن تحفظوا شعرا ستجدون النسخة مختلفة، وهناك كتب مشهورة ولكن لا يعتمد عليها من حيث قيمة تاريخية، يعني لا يعتمد مثلا على كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة من حيث القيمة التاريخية، ها؟ لكن يعتمد على الدواوين المسندة، لا يعتمد على بعض الرواة، لكن يعتمد مثلا على الأصمعي وعلى أبي عمرو بن العلاء، واضح؟ فإذا وجدتم روايات، ووجدتم رواية للأصمعي، فالأصمعي أوثقها. وفي ضوئها انظروا إلى سائر الروايات الأخرى، في ضوئها، نعم، في ضوئها انظروا إلى سائر الروايات الأخرى، لا أقول ارفضوها تماما، لا، خاصة إذا كان الرواة الآخرون موثوقين، إذا كانوا موثوقين، نعم. يقول ولقد كررت المهر يدنى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. كأنه كان يتحين ذكر الحرب. أنت تتكلم الآن مع عبلة، صح؟ يتكلم مع عبلة، يقول إني عداني أن أزورك فاعلمي، ما قد علمت وبعض ما لم تعلمي، حالت رماح ابني بغيض دونكم، وزوت جوان الحرب من لم يجرمي. كأنه كان يتحين ذكر الحرب، ما صدق يعني. ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي. أنا لا أعرف في الحقيقة من هما ابن حذيمي، ولا أطمئن تماما إلى أنهما ابن ضمضمي الذي قتله عنترة، إلا لو كان لهذا البيت موضع آخر في القصيدة. لماذا؟ لأنني لم أستسغ وروده بهذه الصيغة مع ما يأتي بعده. هو يقول هنا ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي، ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. لا أستسيغ أن يكون ابن ضمضمي هما ابني حذيمي على هذا الترتيب في الأبيات، لا أقول يمتنع، أقول لا، لم أستسغ يعني ذلك، إلا لو كان لهذه الأبيات ترتيب آخر، إلا لو كان لها ترتيب آخر. من هما ابن حذيمي؟ الله أعلم، أنا لا أدري، لا أدري. قيل، أقول قيل إنهما ابن ضمضمي. قيل نعم. يقول ولقد كررت المهر يدمى نحره حتى اتقتني الخيل. المراد بالخيل هنا الفوارس، المراد بالخيل هنا الفوارس. نعم. وعنترة كان كان يعني تصوريا جدا في هذا البيت، وكان سينمائيا جدا وهو يتخيل المشهد في هذا البيت في تصويره لفرسه وحربه. انظر كيف ينطلق على فرسه يدمى نحره، ينطلق على فرسه يدمى، يقول ولقد كررت المهر يدمى نحره. ما الذي حينما أتى هكذا بجملة الحال دون الواو، هكذا أتى بالفعل ولقد كررت المهر يدمى، يدمى نحره، أتى هكذا بالفعل بجملة الفعل تالية للكلام السابق، كأنه يريد لك، يقول لك هذا حدث في نفس اللحظة. حينما قال هذه الجملة لم لم لم يصنع لك معنى جديدا، وإنما فصل لك في اللوحة الأولى، فصل لك في المشهد الأول. هو أراد أن يصنع لك المشهد جملة واحدة، فماذا قال؟ ماذا قال؟ قال ولقد كررت المهر يدمى نحره، يعني حال كوني نحره يدمى، حال كوني نحره يدمى. نعم. يقول ولقد كررت المهر يدمى نحره، نعم، حال كوني حال كون نحره يدمى. نعم. فانظر كيف صنع لك هذه الصورة. تقول حتى اتقتني الخيل بابني حذيمي، اتقتني الخيل يعني ظل يقاتل حتى، يعني إلى أن اتقتني الخيل بهذين الفارسين. كررت المهرة يقدمه فتى من خير عبس أبوه وأمه من آل حامي. قوله ولقد كررت المهر يدمى نحره يذكرك بماذا؟ يذكرك بقوله والخيل تقتحم الخبار عوابثا، فيه نفس المعنى، أنه جعل العبوس في نفس وقت الاقتحام. رأيت ما الذي صنعه هنا وهنالك؟ صنع لك مشهدا كاملا في لوحة واحدة، في مشهد واحد، لم ينتقل ذهنك إلى منطقة زمنية أخرى، لا، هي في نفس الدائرة، في نفس الإطار الزمني. ثم يقول ولقد خشيت بأن أموت ولم تذر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي إن يفعلا، فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. يقول ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. الدائرة هي الحادثة والمصيبة من حوادث الزمن ومصائب الدهر، هي بنت الدهر التي قال فيها المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. المتنبي حينما أتى إلى مصر مرضة في مصر وأصابته الحمى، فذكر ذلك في قصيدة له، ذكر ذلك في قصيدة له، يقول حينما أتته فرشت لها المطارف والحشايا فعافتها وباتت في عظامي، ويقول لها كذلك أبنت الدهر، يعني يا بنت الدهر، أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف وصلت أنت من الزحام. بيت رائع جدا في الحقيقة، بيت رائع جدا، وهذه من القصائد التي قالها قالها يشكو فيها من مكوثه في مصر، ويسوغ فيها لصاحبيه انصرافه من مصر. فيها يقول تقول لي الطبيب أكلت شيئا وداؤك في شرابك والطعام، وما في طبه أني جواد أضر بجسمه طول الجمام. يعني المكوث، أنا حصان عربي، أنا فرس عربي، أنا جواد يعيش في الصحراء ويحب الجو الجاف ويدخل في الحروب وكذا. أما هنا في مصر فهذا الجو جو الزرع والمكوث والطعام وكذا، هذا لا يناسبني، لا يناسب هذا النوع من الفرس. نعم. يقول ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر. فهي هي الدائرة تسمى دائرة لأنها تدور على الناس. فالموت دائرة مثلا، الحرب دائرة، لماذا؟ لأنه لا ما من أحد إلا ويحارب، فالحرب دائرة والقتل دائرة، الموت دائرة. فهو يقول ستأتي الدائرة عليهما على كل حال، ولكني خشيت بأن أموت قبل أن تأتي الدائرة عليهما. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي. ها يقول خشيت بأن أموت ولم تأتي عليهما مصيبة، مصيبة الحرب. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. الناذرين إذا لم ألقهما يعني الحالفين بقتلي، الحالفين على إسالة دمي، المتوعدين لي، يتوعدان يعني، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. يقول هذا في حال أنا لم ألقهما أصلا، فليتكلم بما يشاءان، لكن إذا لقيتهما هذا شيء آخر. العجيب في هذا البيت هو قوله الشاتمي عرضي ولم أشتمهما. انظر، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، يعني هما شتماه. عنترة هنا يفصل جدا بين الفعل والقتل، حتى يعني لا العداوة والضرب، لا القتل، وبين الشتم. إذا قتل، إذا كان لك عنده ثأر فاقتله، لكن لماذا تشتمه؟ هذه قلة أدب يعني. وهذا لابد أن نقف عليه على هذا المعنى. يقول الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، طب يعني ماذا فعلت لهما؟ قال إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعم. قتل أباهما، ها قتل أباهما، ثم يقول الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، يعني ما همش حق يشتموني ليه؟ قتل أباهما، واضح؟ فهو يفصل جدا بين القضيتين، يفصل جدا بين القضيتين. الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي. وقوله إذا لم ألقهما، هذه الميم في لم هي أصلا ساكنة مبنية على السكون، لكن هذه حركت وحذفت الهمزة، كل ذلك للضرورة، لظروف الوزن يعني. إذا لم ألقهما دمي، وانظر كيف جعل ألقهما منه هو، يعني لم يقل لم يلقياني مثلا، لا إذا لم ألقهما أنا، يعني هو الذي جعل نفسه هو الذي يبادر. وهذا يناسب قوله ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم، يعني هو الذي يسعى إليهما، هو الذي سيلقاهما. هو لم يقل إذا لم ألقهما اعتباطا هكذا هي التي اتزنت معه، لا هو أراد ذلك، أراد أنه سيلقاهما، لكن إلى الآن لم ألقهما، فليتكلما وليتوعدا بدمي وليحلفا على دمي كما شاء. أما عند اللقاء فهناك كلام آخر. نعم. يقول الشاتمي عرضي، هذا المجموع من المضاف والمضاف إليه صفة لابن ضمضمي، صفة لابن ضمضمي، والموصوف معرفة، تفهم؟ لذلك جاز وساغ دخول الألف واللام على مجموع المضاف والمضاف إليه. انتبه، ليس على نية المضاف فقط، يعني الشاتمي عرضي، لا ها لا، ليس على نية المضاف إليه، ليس على نية المضاف فقط، ها، وإلا فإنه لا يجتمع الألف واللام مع الإضافة كما هو معروف. يعني لا تقول مثلا هذا الكتاب زيد، يعني أنت تقول هذا كتاب زيد، فلا تقول هذا الكتاب زيد، لا، ها، هذا علم الفقه، تقول هذا العلم الفقهي، لا يجتمع، لا تجتمع الإضافة مع الألف واللام ومع التنوين. تقول هذا كتاب زيد، هذا علم الفقهي، لا. فقوله الشاتمي عرضي هو أصله الشاتمين، ولكن حذف هنا، حذفت النون لماذا؟ لأنه لا يجتمع التنوين مع الإضافة، والنون هنا مكان التنوين، النون هنا كالتنوين. نعم، فحذفت النون كما حذف التنوين كما هو معروف. فقوله الشاتمي عرضي، هذه ألف واللام دخلت على المجموع على أنه صفة للمعروف وهما ابن ضمضمي. نعم، الشاتمي عرضي ولم أشتمهما، والنابرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعل فلقد تركت أباهما. ما المراد إن يفعل هنا؟ الذي في الشروح، الذي يذكر في الشروح أنه إن يفعل يعني إن يشتماني فإنهما يفعلان ذلك لأجل أنني قتلت أباهما فليشتما، أنا أتكلم عمليا أفضل، أنا قتلت أباهما، إن يفعل فلقد تركت أباهما. ويمكن أن أقول هنا ويمكن أن أفسره بإن يفعل يعني إن يقتلاني كذلك، إن يقتلاني والله أعلم، يعني يمكن أن ربما نظرت إليها إلى السياق بأنه يقدم هذا المعنى، إن يفعل والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعل يعني إن يقتلاني، أقول قد يخدم السياق ذلك. نعم، إن يفعل يعني لا يرفضه، إن يفعل يعني إن يقتلاني، إن فعل ما يتوعدان به، إن يقتلا إن يفعلا فلقد تركت أباهما، إن قتلاني فأنا من قبل قد تركت أباهما جزرا لخامعة، الخامعة هي الضبعة، جزرا لخامعة ونسر قشعمي، القشعم هو العجوز. قلت لكم من قبل عنترة عنده التشفي في مقتوله بعد القتل، برحيبة الفرغين يهدي جرسها بالليل معتس السباع الدرمي، ويمنعهن أن يأكلن منه حياة يد ورجل تركضان. فعنترة عنده ناحية نفسية في هذا الأمر، يحب أن يرى عدوه بعد القتل وهو يحتضر أو وهو يؤكل. ولكن في هذه الصورة، في هذه الصورة هناك شيء، يعني هناك شيء كئيب، يقول إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة، جزرا يعني طعاما، يعني شاة مذبوحة، كشاة مذبوحة لحما يعني، لخامعة ونسر قشعمي. الخامعة هي الضبعة، وهذا في الحقيقة حيوان حقير، الضبع هذا حيوان حقير، هو في الحقيقة كالكلب، هو كالكلب في الحقيقة. نعم، وهو في المذهب الحنفي محرم أكله. نعم، هو كلب تماما كالكلب، أحد السباع. نعم، ويقول ونسر قشعمي، ونسر قشعمي، قشعم يعني عجوز. لماذا اختار النسر العجوز؟ تعلمون في الإيحاء، في التصوير في الأفلام مثلا، هناك مشهد في الأفلام والروايات، مشهد مألوف، حينما يريد أن يوضح لك أن رجل خير مات، ويريد أن يوحي لك بإشارة إلى أن خيره باق حتى بعد موته، يصور لك قبره في مكان يمر عليه الناس بعد طول سفر ونحو ذلك، وهذا القبر وسط حديقة وبجوار عين ماء، وهذا القبر تنبت عليه أو تتأصل بجواره شجرة وافرة مثمرة خضراء كبيرة تظلل الناس تحتها، والناس يمرون على هذه الشجرة يستظلون تحتها، يستريحون تحتها في أثناء سفرهم ونحو ذلك، كأنه يقول لك هذه الشجرة أخذت من بركة جسد هذا الرجل وصارت تظلل الناس، فظل خيره حتى بعد موته، ظل خيره حتى بعد موته، صح؟ طيب، ماذا لو قلنا إن عنترة هنا يفعل العكس؟ يعني لماذا هنا يتكلم على النسر القشعم العجوز؟ النسر العجوز أولا تعلمون النسر القمام، هذا النسر معروف وموجود في جزيرة العرب وغيرها، هذا النسر يحلق دائما هكذا في السماء، ينتظر الموت وينتظر كذا، وذكره النابغة الذبياني في صور رائعة في شعره، ذكر حينما يخرجون بالقتال وللقتال وكذا، فتحلق هذه النسور تنتظر الموت لأنها تعلم أن هذا الجيش جيش الممدوح، إذا خرج فإنه جيش النعمان بن المنذر، إذا خرج فإنه يخلف قتله. المهم أن هذا النسر القمام يأكل الجثث، وهو النسر المعروف الذي له رقبة عارية هكذا، ونرى حتى إذا كان شابا نرى جلده متثنيا هكذا متجمعا، فما بالكم لو كان نسرا عجوزا، هو أصلا هيئته لا تسر، فما بالكم إذا كان عجوزا ريش وعظام وله حدب هكذا في ظهره وانسناء هكذا وتصلب في رقبته وجلده يصبح أكثر قبحا وبشاعة، عجوز نسر عجوز قشعا. يقول تركته لك، تركت هذا النسر، تركتك أنت جزرا لضبعة ولهذا النسر. تخيل المنظر، لا يأكل منه إلا ضبع هكذا، ضبعة تأتي تأكل، ونسر عجوز. هذا النسر ربما لا يستطيع أن يزاحم على الجثة التي يزدحم عليها كثير من النسور، لأنه عجوز لا يستطيع إلا أن يأكل وحده، ولا مانع إذا كان إذا أكل بعض الضبع أو إذا أكل مع الضبع، الضبع يأكل هو من الجهة الأخرى ينقر أيضا في هذه الجثة. فكأنه يقول له هذا الضبع العجوز، هذا الضبع العجوز، هذا النسر العجوز الذي لا يستطيع أن يزاحم النسور الشابة على الجثث يأكل منك، فأنت لا حراك فيك، جثتك حقيرة يأكل منها النسر العجوز. وأيضا هناك معنى آخر، وهو أنك ما الذي بقي من خيرك بعد الموت أن يأكل منك نسر عجوز ليبقى على قيد الحياة أياما قليلة؟ هو نسر عجوز سيموت على كل حال، سيموت بعد قليل، ولكنه يتقوت منك، هذا آخر نفعك في الحياة، هذا آخر نفعك في الحياة أن يأكل منك نسر عجوز ليبقى نسر عجوز هكذا حتى لا يقوى على مقاومة أو على مدافعة النسور الشابة، يأكل منك قدرا قليلا. انظر إلى هذه الصورة الكئيبة، فكر في هذا، لماذا قال ونسر قشعامي ونسر عجوز، تركتك طعاما لبضعة ونسر عجوز. تأمل النسر العجوز، تأمل الصورة، لماذا قال عجوزا؟ تحمل كلا المعنيين اللذين ذكرتهما. نعم، وانظر إلى غير ذلك من المعاني، الصورة فيها معاني أخرى لكن لا يسعنا أن نضع أيدينا الآن على كل شيء فيها. نسر عجوز يأكل فيه، تستطيع أن تحكي ما يقع في نفسك من هذه الهيئة، أرادها عنترة، عنترة لم يضع المعاني أمامه هكذا وضعا أكاديميا أو وضعا علميا وأخذ رصها في الكلام، عنترة أراد هذا المعنى الواقع في نفسك الذي ربما لا تستطيع التعبير عنه. لا بأس أن تقول نعم أراد المعنى الذي لا أستطيع التعبير عنه، ليس كل شيء يمكن أن يصاغ في شيء علمي، ولكن حاول أن تصوغه. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضمي، الشاتم يعرضي ولم أشتمهما، والناذرين إذا لم ألقهما دمي، إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزرا لخامعة ونسر قشعمي. وهكذا بحمد الله تعالى ننتهي من رحلتنا مع معلقة عنترة. لا أقول انتهينا من معلقة عنترة، انتهينا من استيفاء المعاني في معلقة عنترة، لا، لابد أن تعود مرة ومرات إلى هذه المعلقة مرة أخرى، لكن أقول انتهينا من رحلة فيها، أجرينا فيها مسحا على هذه المعلقة، تعرفنا على عنترة وعلى معلقته، تعرفنا على شعره كيف يكون، وتعرفنا على جوانب من شخصيته، واكتشفنا أمورا وأشياء، فأجرينا رحلة لا بأس بها في هذه المعلقة، لكن تظل هذه المعلقة كذلك فيها من المعاني وفيها من الشعورات والعمق النفسي ما يجعلك تعود إليها كثيرا، تعود إليها مرات وتغوص فيها وتستنبط منها المعاني. فنحن انتهينا من رحلة في معلقة عنترة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.